بسم الله الرحمن الرحيم. هذا هو درسنا الحادي والعشرون من باب صفة صلاة النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، كتاب عمدة الأحكام للإمام عبد الغني المقدسي رحمه الله. ما آخر مسألة ناقشناها؟ من يجيب؟ ما يتعلق بتكبيرات الانتقال، ثم ذكرنا أدلة الجميع وبقيت أدلة لم نذكرها، وختمنا الدرس قبل أن نكملها. ومن الأدلة التي استدل بها من قال بالوجوب الحديث الآتي معنا، حديث عمران بن حصين، هو من أدلة من قال بوجوب تكبيرات الانتقال. انظروا حديث عمران بعد حديث أبي هريرة، نقرأه. قال عن مطرف بن عبد الله قال: صليت أنا وعمران بن حصين خلف علي بن أبي طالب رضي الله عنه، فكان إذا سجد كبر، وإذا رفع رأسه كبر، وإذا نهض من الركعتين كبر. فلما قضى الصلاة فأخذ بيدي عمران بن حصين، عمران هنا فاعل، أخذ بيد مطرف، فقال: قد ذكرني هذا صلاة محمد صلى الله عليه وسلم، أو قال: صلى بنا صلاة محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم. الحديث في الصحيحين، فما وجه الشاهد منه لمن قال بوجوب تكبيرات الانتقال؟ ما وجه الشاهد يا خليل؟ صلى بنا صلاة محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، والله يقول: لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة، وما أتاكم الرسول فخذوه. ويقول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: صلوا كما رأيتموني أصلي. هذا من جملة الأدلة، قالوا أفعال النبي صلى الله عليه وسلم قد تدل على الوجوب، وهذا من جملتها. أيضا مما استدلوا به على الوجوب الأوامر التي فيها، الأحاديث التي فيها الأمر في ذلك. حديث من؟ من يجيب؟ حديث رفاعة ابن رافع، يحسنه الإمام الألباني رحمه الله. وأيضا لهم أدلة أخرى الذين قالوا بالوجوب، استدلوا، وهو حديث صحيح، هو أصح من حديث رفاعة بن رافع الذي سنذكره الآن، من حيث ورود الأمر بتكبيرات الانتقال. حديث رفاعة بن رافع الذي فيه الأمر للمسيء في صلاته، هناك من يضعفه، والإمام الألباني على تحسينه، لكنه صحيح إن لم يكن بذاته فبمجموع شواهده، ويشهد له ما سنذكره الآن في مسلم، فيه التصريح بالأمر بتكبيرات الانتقال. مما استشهد به من قال بالوجوب حديث أبي موسى الأشعري رضي الله عنه: إذا صليتم فأقيموا صفوفكم، ثم ليؤمكم أحدكم، فإذا كبر فكبروا، أي إذا كبر تكبيرة الإحرام. ثم قال: وإذا قال غير المغضوب عليهم ولا الضالين فقولوا آمين يجيبكم الله. في الحديث: فإذا كبر وركع فكبروا واركعوا، هذا الأمر يفيد الوجوب. فإذا كبر وركع فكبروا واركعوا، فاشتمل على الوجوب من جهتين: من جهة إخبار النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أن الإمام يكبر، ومن جهة أخرى الأمر بها بالتكبير، الأمر لأمته بالتكبير بعد تكبير الإمام، أي تكبير الانتقال. فقوله: فإذا كبر وركع فكبروا واركعوا، فكبروا واركعوا، هذا الأمر يفيد الوجوب. ثم قال: فإن الإمام يركع قبلكم ويرفع قبلكم، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: فتلك بتلك. وإذا قال: سمع الله لمن حمده، فقولوا: اللهم ربنا لك الحمد، يسمع الله لكم. فإن الله تبارك وتعالى قال على لسان نبيه: سمع الله لمن حمده، وإذا كبر وسجد فكبروا، هذا هو الشاهد، وإذا كبر وسجد فكبروا، هذا التكبير لماذا؟ للسجود، فإذا كبر وسجد أي إذا أهوى للسجود، فالنبي صلى الله عليه وسلم أخبر أن الإمام يقول الله أكبر، وأمر المأموم أن يقول ماذا؟ أن يقول الله أكبر، وهذه تسمى تكبيرة الانتقال. قال فإن الإمام يسجد قبلكم ويرفع قبلكم، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم فتلك بتلك، الحديث بطوله. الشاهد منه ماذا يا عبد الله؟ الأمر بالتكبير هذا يفيد الوجوب في تكبيرات الانتقال. على ماذا حمله الجمهور؟ بعض الجمهور حملوه على أنه واجب إذا كان مع الإمام، إذا كان في صلاة الجماعة، وهذا فيه نظر، فإن كثير من الأحكام ذكرت في حق الإمام، فلو قلنا هي خاصة بمن يصلي معه لأهملت الكثير من الواجبات والسنن التي جاء الأمر فيها للإمام أو لمن صلى مع الإمام. فإذن هذا من أصرح الأدلة في الوجوب. رواه مسلم هذا الحديث، رواه مسلم برقم 407. وأيضا مما استدل به من قال بوجوب تكبيرات الانتقال ما جاء عن عكرمة قال رأيت رجلا عند المقام يكبر في كل خفض ورفع. نعم هذا أخذناه بالأمس. نأخذ اليوم مسألة، مسألة متى يكون التكبير للانتقال، وهذا واضح معنى المسألة. ما هو الموطن الذي يقول الله أكبر إذا أراد الانتقال؟ هل لما يهوي إلى السجود أم يقول ذلك وهو لا يزال واقفا؟ الجواب قال ابن قدامة المقدسي في المغني المجلد الثاني صفحة 192، ويكون ابتداء تكبيره مع ابتداء انحطاطه وانتهاؤه مع انتهائه، انتهى. وكلام ابن قدامة واضح، ويكون ابتداء تكبيره مع ابتداء انحطاطه أي لما يهوي إلى السجود، أثناء نزوله إلى السجود يكون تكبيره مع نزوله وانحطاطه إلى السجود وانتهاؤه مع انتهائه. ما الذي يدل عليه؟ حديث الباب، حديث أبي هريرة، انظر كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا قام إلى الصلاة يكبر حين يقوم ثم يكبر حين يركع، وأيضا ثم يكبر حين يهوي ساجدا، ثم يكبر حين يرفع رأسه. فهذا يدل على المقارنة، أنه لما ينزل ويهوي إلى السجود يقارن مع هذا النزول التلفظ بتكبيرة الانتقال. وأما التلفظ بتكبيرة الانتقال وهو لا يزال قائما فهذا ليس من السنة. ومما يذكره العلماء أنه لو كبر قبل أن يهوي أنه لا يجزئه ذلك، يعني يكون ما قد أتى بالواجب. مما يذكره العلماء أنه لو كبر قبل أن يهوي أي وهو لا يزال قائما أنه لا يجزئه ذلك. فعلى قول من قال بوجوب تكبيرة الانتقال من تعمد هذا الأمر صلاته باطلة، لا تجزئه تلك الركعة. لماذا؟ لأنه لا يزال في ركن. ركن ماذا الذي لا يزال فيه؟ ركن الاعتدال من الركوع. فإذا لا بد من أن ينتقل من هذا الركن إلى ركن آخر بفاصل. ما هو هذا الفاصل؟ تكبيرة الانتقال. وهنا كلام للشيخ ابن عثيمين طويل، أنا سأقرأه وأنتم ارجعوا إليه من الشرح الممتع، هو موجود في المكتبة. وما كل كلام نمليه عليكم، وما كل مسألة ننقل فيها، هذا سيأخذ منا عمرا، وإنما نلخص ونطرح ما نراه مشكلا من كلام العلماء ننقل، وأيضا ما كل مسألة ننقل فيها أقوال أهل العلم بتوسع، وخاصة العلماء المعاصرين أو المحققين، فكثير من المسائل لم نذكر ترجيحات شيخ الإسلام وابن القيم والحافظ ابن حجر وابن رجب والنووي والشوكاني والصنعاني وهكذا ترجيحات العلماء المتأخرين في كثير من المسائل لم نذكر. لماذا؟ لشهرة تلك المسألة ولوضوح أدلتها، ولأنه بعض الأحيان يكون النقل عن المتقدمين هو ركيزة النقاش، فهناك من المسائل متفق عليها خلاص ما يشترط أن ننقل عن العلماء بالتفصيل المتقدمين والمتأخرين، وكذلك هناك مسائل مشتهرة ومعروفة، فأنتم تلاحظون نحن ما ننقل في المسائل الخلافية التي الخلاف فيها مشهور ومعروف بين أهل العلم ومبسوط في الكتب، فنحن نذكر أقوال العلماء استئناسا. ففي هذا الموضع سأقرأ لكم كلام الشيخ ابن عثيمين في هذه المسألة، حكم من كبر قبل أن يهوي إلى السجود، يعني ما حكم صلاته. قال رحمه الله في الشرح الممتع على زاد المستقنع المجلد الثالث صفحة 87، وهو موجود في المكتبة أو الآن في المكتبات الشاملة، يعني ستجده بنفس المصدر، لأن كتب الشيخ بن عثيمين هذه الكبيرة لم تطبعها إلا دار بن عثيمين. قال رحمه الله: قوله مكبرا حال من فاعل يركع حال مقارنة، يعني في حال هويه إلى الركوع يكبر، فلا يبدأ قبل ولا يؤخره حتى يصل إلى الركوع. انظر، لا يكبر وهو لا يزال قائما، ولا يؤخر تكبيرة الانتقال إلى أن يشرف على وضع جبهته على السجود، وإنما بين ذلك بين الركنين، وهذا الذي يؤيده ظاهر الأحاديث. قال: ولا يؤخره حتى يصل إلى الركوع. إذن الناس ما بين إفراط وتفريط في هذا الباب، فمنهم من يكبر تكبيرة الانتقال إذا أراد السجود وهو عند الميكروفون، الله أكبر، ثم بعدها ينزل. الناس قد سجدوا وكملوا، الذين يصلون خلفه من المأمومين وممن لا يراه، وأنا قد رأيت كثير من المصلين إذا صلينا خلف إمام يكبر وهو لا يزال على الميكروفون يسجدون والإمام لا يزال ما قد وصل إلى السجود، هذا يعتبر من الأخطاء في هذا الباب، مع أن هناك من قال، لكن هذا خلاف الأدلة على ما سنذكر كلام الشيخ ابن عثيمين. هذا بالنسبة للمفرط والمفرط والوسط. المفرط هو الذي أيضا في هذه المسألة لا يكبر البتة، يهمل هذا الباب، هذا مفرط، على القول بالوجوب تبطل صلاته والركنية، مع أن العامة الكثير منهم ربما لا ينتبه على تكبيرات الانتقال، فهذا الصنف مفرط، لكن الكثير منهم يعتمد قول الجمهور، أي الكثير من العامة اشتهر عنده قول الجمهور أن الصلاة صحيحة لمن أهمل تكبيرات الانتقال. والوسط في هذا الباب هو من يكبر تكبيرات الانتقال على حسب ما ظهر في الأدلة، ما بين الركن والركن إذا أراد أن يسجد، فمع نزوله أثناء نزوله وحين نزوله كما في الحديث يقول الله أكبر، وأيضا إذا قام من سجوده، وأيضا إذا قام من التشهد الأوسط، هذه هي السنة وهذا هو العدل وهو الذي عليه ظاهر الأحاديث. فبعضهم كما ترون يجعل له ميكروفون فوق السجادة، فإذا أراد أن يكبر من الأئمة، إذا أراد أن يكبر تكبيرة الانتقال فهو إما أن يقول ويتلفظ بذلك في الميكروفون الأول الذي يقرأ عليه الله أكبر ثم ينزل، أو أنه يقول ذلك بعد أن يسجد أو وهو ساجد، يكون الميكروفون مطروح على السجادة، فلما ينزل إلى الميكروفون وقال الله أكبر. أنتم تلاحظون هذا ولا أنا فقط؟ هذا معروف يا جماعة، ولذلك فقهوا الناس. طيب نرجع إلى كلام الشيخ ابن عثيمين، قال ولا يؤخره حتى يصل إلى الركوع، أي يجب أن يكون التكبير فيما بين الانتقال والانتهاء. متى الانتقال؟ الآن أنا لما أنزل إلى الركعة، من القيام إلى الركوع، هذا انتقال. لماذا قيل له تكبيرات الانتقال؟ ينتقل من ركن إلى ركن. الآن وأنا معتدل، الاعتدال هذا ركن، فأنا سأنزل إلى السجود، هذا ركن آخر الذي هو إيه؟ السجود. التلفظ بالتكبير أقوله أثناء النزول وقبل الانتهاء، يعني قبل أن أسجد، ما هو بعد أن أسجد خلاص وأنا قد سجدت على السجادة الله أكبر. أنتم تلاحظون، والله قد لاحظت كثيرا، الآن في ميكروفون خاص بالسجود يأتي مربع، بعض الناس مدمن ميكروفون، الميكروفون هذا عنده شيء عظيم، حتى إلى درجة أنه إن لم يكن في المسجد ميكروفون ما يشتيش حاضر ولا يشتي يصلي بالناس، خلوا أي واحد، لكن الميكروفون موجود تجدوا هكذا مباشرة صلح الميكروفون، البركة من الله، ما هو بالميكروفون، فما سيحاضر ولا سيتكلم في مسجد ما في ميكروفون، ولا سيخطب في مسجد ما في ميكروفون. يا جماعة شوفوا لنا مسجد فيه ميكروفونات كذا قوية، فيها صدى، فيها محسنات، فهو يريد أن يذكر الآية والمسجد يرتج بصوته الرنان، لا لا تنظر إلى هذه المسألة، المسألة مسألة إخلاص، هو الذي يمكن الله به الكلام الذي تطرقه والموعظة التي تتكلم بها. فالشاهد أن بعضهم في هذا الباب عنده مخالفة للسنة، فيكبر وهو قد سجد، أو يكبر وهو لا يزال قائما. نكمل كلام الشيخ ابن عثيمين، قال حتى قال الفقهاء رحمهم الله لو بدأ بالتكبير قبل أن يهوي أو أتمه بعد أن يصل إلى الركوع فإنه لا يجزئه. انظر هذا على ما ذكرناه، بعضهم قد تجاوز الآن، ما عاد يقول حتى يصل إلى الركوع، وإنما يقول وهو ساجد. نكمل كلام الشيخ ابن عثيمين، قال فإنه لا يجزئه لأنهم يقولون إن هذا تكبير في الانتقال، فمحله ما بين الركنين، فإن أدخله في الركن الأول لم يصح. هذه فائدة تستفيدها، وهي أن محل تكبيرة الانتقال بين الركنين، بين الركنين. الآن الركن إذا اعتدل قائما هذا ركن الاعتدال من الركوع، ثم إذا أهوى ساجدا هذا السجود ركن، فإذا هو سيقول الله أكبر بين ذلك أثناء نزوله إلى ركن السجود، ثم أيضا إذا أراد الركوع الله أكبر، إذا أراد الركوع لا يقول الله أكبر وهو قد ركع بعد الركوع، بعد الركن، الركوع ركن، فهو يقول الله أكبر، يقول هذا الواجب بعد أن دخل في الركن، هذا غلط، لأن شرط تكبيرة الانتقال أن تكون ما بين الركنين. ثم أيضا لا يجزئه أيضا أن يقول ذلك إذا أهوى إلى السجود وهو لا يزال قائما، على حسب ما ذكرنا لكم. قال إن هذا تكبير في الانتقال، لأنهم يقولون إن هذا تكبير في الانتقال، فمحله ما بين الركنين، فإن أدخله في الركن الأول لم يصح، وإن أدخله في الركن الثاني لم يصح، لأنه مكان لا يشرع فيه هذا الذكر، فالقيام لا يشرع فيه التكبير، والركوع لا يشرع فيه التكبير، إنما التكبير بين القيام وبين الركوع. ثم قال الشيخ ابن عثيمين بعد أن نقل عن الفقهاء الكلام في هذه المسألة، قال ولا شك أن هذا القول له وجهة من النظر، لأن التكبير على معنى الانتقال، فينبغي أن يكون في حال الانتقال، ولكن القول بأنه إن كمله بعد وصول الركوع أو بدأ به قبل الانحناء يبطل الصلاة فيه مشقة على الناس، يعني هذا القول فيه مشقة على الناس، لأنك لو تأملت أحوال الناس اليوم لوجدت كثيرا من الناس لا يعملون بهذا، فمنهم من يكبر قبل أن يتحرك بالهوي، ومنهم من يصل إلى الركوع قبل أن يكمل. انتهى. اشتمل كلام الشيخ ابن عثيمين في هذا الموضع على أمور. الأمر الأول أن تكبيرة الانتقال محلها ما بين الركنين. الأمر الثاني نقل عن بعضهم أنه يرى بطلان صلاة من كبر قبل أن يشرع في الركن الآخر أو بعد أن شرع في الركن، كما هو الحال إذا كبر وهو لا يزال قائما أو كبر وقد سجد. أيضا مما اشتمل عليه كلام الشيخ ابن عثيمين أن أكثر الناس وأكثر العامة ربما كبروا قبل أن يهووا إلى السجود. ثم أيضا مما ذكر الشيخ وهو ظاهر ترجيحه أن الصلاة صحيحة، من فعل ذلك صلاته صحيحة. قال مع أن القول بأن الصلاة لا تجزئه له وجهة من النظر، يعني قول قوي، القول بأن تلك الصلاة لا تجزئه، هذا على قول من يرى أن تكبيرات الانتقال من واجبات الصلاة، وأما على قول من قال بأنها من مستحبات الصلاة فعلى حسب ما تقدم صلاته صحيحة بغير قفصين. نكتفي بهذا القدر. سبحانك وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك.